العيني كلام كتير غدروا بضمير فاهمين يا ناس ان الرجولة بالفلوس ما بيخدشوش ما يقدروش اصحاب خسيسة ما بيسونوش اصحاب قروش عاوزين مبيد علشان ينظف النفوس المنشية ومعلمينا مش بسلحها ولا بسكتينا بالمحبة الناس عارفين لو شحت هتخش تاني على الرجولة حمصم وحمدي الدنيا هنا ممنوع تطلم كبرنا الحاج محمد حمدي والمسيطر حسن سهير فوق الكلام واستقبله اظبط لسانك واعدله دلينا كيفنا بنديله تعرف كده لو عالرجولة دي عندنا بس انت تعمل زينا ومحبوبين من ربنا نعمة ورضا دنيا الغباء ما فيهاش وفاء ولا اي فرحة مفيش أصول رب من شاهيني ومن هاريني ومن في شدة بيواسيني مخنوق وديني دول من صحاب ولا أحباب من بقى دول الغدر نديله استمارة رب كان ماشي عكس الإشارة واللي بصاحبني لأجل سكارة لازم أكرف لأصل أنا حلفله ما يجيليش على سكتي تاني أصل المبادئ مش عجباني زمان نجاحي دي الأناني الناس تهدي الناس تهتف وتسقف له نسأل وبس عليك ترد اللي علينا يموت بجد هنا احنا حمدينا احلى ند راجل جدع اصحى السلاح يا ابني اتملى والطلعة تعمل كعبلة ده معاذ حمدي الجندالة عمره ما راجع ده معاذ حمدي الجندالة عمره ما راجع عايشين بكفنا تكون عرفنا وانحرفنا تشوف ودي التمام قلب الجرح ده اصبح ما فيه انا من الهموم مش عارف اعيش وقت العلاج ما بيهمنيش عامل اقتحام حبيت بنت وطلعت خاينه نيتها الوحشه كانت باينه 20 سنين كده طلعت عينه مع اني عيشتها في نعيم ايه بجد رمز الخيانه قلب انا كرهتك بامانه يمنا هوانا فارقنا نسينا قلبك كان مغرور وخشيم يعني انا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطرها تيجي يعني انا ابقى هموت قصادها ومشتريها وتيجي هي تمين وانا قادر على وجع البعد اجرام السيد بتاعنا في حب الناس المهرجان خارب الديار حبه بيكا في المجال اساس سميسره خد المايكات حوده بندو نجم الاحسان اخلاوي اعلى توزيعات الكلامانسي اسلام المصري بطلع احسن كلمات عالمنشيه وناسها الزور اسكندراني وراسي الفوق الحاج محمد حمد ابو كار اسال عليه معروف في السوق ده كل حاجه قدر ونصيب واحنا المسيطر حسن صغير قابل كل عنايش محبوب بحياتنا بنتعب ونتين وبالحلال ربك يكرمنا احنا حمد اللي سعدنا في الحرب عمرنا ما تهزمنا يا دنيا تخسر يا عيلة حد احنا كتير مين بيحصلنا انت زي يعني معاذ حمدي احلى سليبريتي مجانا في الماتشيه لوضع وينا واخويا بنيه سليمه المعلم حماده قلبك اسال عليه الناس القديمه اتبع اخ في الدنيا دي دايما بباله يا صاحبي فانتس اللي مشرف المنشيه الاداره يعني حوده قلبك ممنوع تخش جيتنا تصور تقعد في